إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أيها المسلمون، فإن طمأنينة الناس في حياتها وأمنها على أعراضها فإن طمأنينة الناس في حياتها وأمنها على أعراضها وأموالها هو أهم ما يطلبه الجنس البشري لديمومة حياته وسلامة عيشته، إذ به تستقيم حياتهم وتحفظ أموالهم وتجاراتهم وتقام عباداتهم ومناسكهم. ولذلك امتن الله تعالى على قريش بأنه آمنهم من خوف، ذلك الأمن الذي تستقر به رحلتهم رحلة الشتاء والصيف. أيها المسلمون، نشهد بين فينة وأخرى ما يصدر من بيانات رسمية لإعلام الدور العظيم والبطولي الذي تقوم به القوات المسلحة في الدفاع عن هذه الأرض المباركة وحماية مقدساتها ومجتمعها والمقيمين عليها من التصدي لعمليات مستمرة عدوانية تقوم به جهات معادية لهذه البلاد وعقيدتها. إن أهم ما يجب أن نعلمه وأن نستشعره في هذه المرحلة عظم نعمة الأمن والاستقرار تشن تلك الهجمات ويتم التصدي لها، والناس في بيوتهم آمنين، وعلى فرشهم نائمين، وعلى أعراضهم وأموالهم مطمئنين. فاحمدوا الله على هذه النعمة واشكروه على هذا الرزق العظيم. إن من سنن الله تعالى في خلقه ألا تقام العبادة والتوحيد على أكمل وجه من غير أمن، ولا يستقر اقتصاد الناس وتجارتهم من غير أمن. ولذلك كان من دعوة أبينا نبي الله إبراهيم الأمن قبل العبادة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكان من دعوة نبي الله إبراهيم الأمن قبل الرزق، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فالأمن أصل النعم وأولها، ولذلك بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرنا بما نحن عنه غافلون، يقول عليه الصلاة والسلام: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فإن هذه النعمة العظيمة تحتم علينا بعد شكر الله حسن عبادته وإقامة شرعه والخوف من ظلم الناس أو التعدي عليهم. فامتنان الله على قريش برحلتهم وأمنهم من الخوف والجوع كان مرهونا بعبادته، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبقدر ما تقل مراقبة الله تعالى في قلوب الناس، بقدر ما يقل شكرهم، حتى صار الكفر بنعمة الله ضدا للشكر. فتبذير نعمة الله تعالى والمباهاة بالطعام والشراب وكسر قلوب الفقراء والمساكين وعدم مراقبة الله تعالى في النعم المحيطة حولنا من مطعم ومشرب ومركب وملبس، كل ذلك من الأسباب التي يمحق الله بها بركة الأمن. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأخيرا أيها المسلمون، فاحمدوا الله تعالى على ولاة أمر جعلوا أمن الناس على عاتقهم وحفظهم ورعايتهم في أولوياتهم. كم بذل ويبذل في سبيل حماية الناس من المرض، وكم بذل ويبذل في تأمين الناس من هجمات المعتدين. وإن من واجبنا تجاه بلدنا ومجتمعنا أن نبقى في بلادنا لحمة واحدة، وأن نلتف حول علمائنا وولاة أمرنا في السراء والضراء، وأن نعلم أن الأمن مسؤولية كل واحد منا بقدر استطاعته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها ورخاءها وعقيدتها وثوابتها. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا والمسلمين بسوء، اللهم فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، وفي ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها وعقيدتها وولاة أمرها ورجال أمنها وعلماءها وكل مصلح فيها يا رب العالمين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء وأمنا من كل خوف يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والآئمة المهديين ومن سار على نهجهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.